تفسير الآية 63 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أي فلما عادوا إلى أبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم قصوا عليه ما كان من إكرام عزيز مصر لهم الذي هو يوسف صلى الله عليه وسلم، والذي لم يعلموا حقيقته بعد، وقالوا له: يا أبانا منع منا الكيل مستقبلا، أي الطعام الذي يكال لنا، إلا إذا كان معنا أخونا الذي أخبرناه به، فقد أكرمنا وأعطانا هذه المرة نصيبه من غير أن يراه، لكنه لن يعطينا مرة قادمة إلا إذا رآه قائلا لنا: إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فأرسله معنا لكي نكتل، أي نأخذ كيلنا من الطعام الذي نحتاجه كاملا، ونحن له بالتأكيد واللام للتأكيد حافظون، أي حارسون من أن يصيبه أي أذى.